قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه، أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتمل. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن مسلك نفات الصفات قريب من مسلك القرامطة والباطنية الذين نفوا البعث والنشور والجنة والنار وما أخبر الله به من المغيبات. وهؤلاء يلزمهم، يعني نفات الصفات يلزمهم ما يلزم القرامطة، بل ألزمهم القرامطة بنفي المغيبات من الجنة والنار والبعث والنشور بناء على نفيهم ماذا؟ الصفات، لأن طريق الأمرين واحد، طريق إثبات الأمرين واحد. فكأنهم يقولون لهم: كيف تنفون، تشاركوننا في نفي الأسماء والصفات ولا تشاركوننا في نفي المعاد والجنة والنار؟ بل إن الأمر بالنسبة للقرامطة أفضى بهم إلى نفي النقيضين، فيقولون: نحن ننفي النفي، بل ننفي الإثبات والنفي، فلا نقول هو حي ولا غير حي، ولا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا غير عالم. فنتج عن هذا القول بانتفاء النقيضين، كما سبق إلزامهم أن أثبتوا النقيضين. وانتفاء النقيضين وإثباتهما أمر محال عقلا وشرعا، أليس كذلك؟ فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا إيش؟ ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد إيش؟ وقد يرتفعان. مثال النقيضين الحار والبارد، فلا بد من وجود حار أو بارد، ولا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ماذا؟ انتفاؤهما. ومثال الضدين الماء والنار، لا يمكن أن يجتمعا لأن أحدهما يقضي على الآخر، ولكن قد يرتفعان، فلا يوجد ماء ولا إيش ولا نار. فهنا القرامطة قالوا بنفي النقيضين، وهذا قول فاسد أوقعهم وأوقع الجهمية الذين قلدوهم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، بأن لا يثبت شيئا أصلا. فإن الجهمية قد صرحوا بأنه لا موجود ولا معدوم، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه. إذن النتيجة ماذا؟ العدم، بل الامتناع، فإن امتناع النقيضين غير ممكن، كما أن وجودهما غير ممكن، فوقعوا في شر مما فروا منه. إذ أن الفرار من التشبيه لو كان سائغا وحده لكان ذلك موقعا لهم في أمور لا يمكن يعني تصورها. كما أن التشبيه بالموجود الكامل من الأحياء على ما فيه من ضلال أهون من التشبيه بماذا؟ ها؟ بالمعدومات والممتنعات، أهون من التشبيه بالمعدومات والممتنعات. نعم. قال: فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي، لتضمن النفي الإثبات. تقدم لنا أولا يعني طرق الإثبات لا نحتاج فيها إلى سلوك هذه الطرق التي سلكوها، فعندنا السمع والعقل السليم والفطرة السليمة، وكل هذه الدلائل تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا نحتاج إلى سلوك طرق الفلاسفة ولا طرق أهل الكلام في إثبات ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. فإذا جاء نهر الله بطل إيش؟ نهر معقل كما يقال. ثم الشيخ بين أن أي نفي، وهذا قد شرحناه البارحة، لا يتضمن كمالا لا يجوز أن يستخدم في حق ماذا؟ في حق الله تبارك وتعالى، لأن النفي المحض لا يؤدي إلى مدح، كما أن غير القابل للنفي والإثبات لا يمكن أن يتمدح بنفي أو إيش أو إثبات. ولذلك نقول إن كل ما نفى الله عن نفسه لا بد أن يستلزم ماذا؟ كمالا. كمالا، كل ما نفى الله عن نفسه لا بد أن يستلزم كمالا. فنفي اللغوب يستلزم كمال القدرة، ونفي الصنة والنوم يستلزم كمال الحياة والقيومية، ونفي الكفء يستلزم كمال الوحدانية، وهكذا، وهذا قد وضحناه بالأمس. نعم. إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. نعم، يعني هنا يقول إن النفي كما أكد أن النفي المحض ليس بمدح ولا قيمة له، بل إن عندما يأتي الآن أهل الكلام ويقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا ولا إلى آخره، وقولهم إنه لا كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يصدر منه كذا، هذا النفي التفصيلي ما تعبدنا به، كما أن بعضه باطل، وبخاصة النفي الفوقية، وما عداه لم نتعبد به. ولذلك تقدم لنا أن الآيات والأحاديث جاءت في الغالب بالإثبات المفصل والنفي الإيش؟ المجمل، بالإثبات المفصل والنفي المجمل. أنت الآن عندما تقول لرجل أو لمسؤول كبير، رئيس أو حاكم أو ملك نحو ذلك، وتقول له أنت لست خياطا ولا حجاما ولا نجارا ولا مثلا حلاقا ولا إلى آخره، أنت هنا تستنقصه. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولله المثل الأعلى، كذلك رب العزة والجلال لا يجوز أن ينفى عنه هذا النفي التفصيلي، فإنه أصلا ليس قابلا لهذه الأشياء حتى تنفى عنه، فيجب أن ننفي عنه ما نفى عن نفسه، وننفي عنه كل ما استلزم نقصا أو إيش أو عيبا. ولذلك فإن يعني طرق الإثبات وطرق النفي لا بد في يعني الوقوف عندها، لا بد في تحقيقها من الوقوف عند النصوص الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤيد بالعقل الصحيح أو الصريح والفطرة السليمة. نعم. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغو نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجود، والمصمة الصمت أكمل من الآكل الشارب، والمصمة الصمت أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. نعم. هنا يعني يوضح أن التشبيه بالناقصات نقص، والتشبيه بالذي كماله نتج عن نقص كذلك نقص، ولذلك يعني لا يمكن تصور اتصافه بصفة إلا وهو يتضمن مدح أو يتضمن كمال ضدها، فعندما يصف نفسه بالأحدية يستلزم كمال الوحدانية، وعندما يصف نفسه بالصمدية يستلزم كمال القدرة وعدم الحاجة إلى الغير والغنى، وغناه عن من سواه، وعندما ينفي عن نفسه اللغو لكمال قدرته، ونفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، ونفى عن نفسه القيومية، ونفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، ووصف نفسه بالصمد، والصمد هو الذي لا جوف له، أو هو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، أو هو السيد الذي لا سيد مثله، وكلها تنطبق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفت الملائكة بأنهم يعني صمد، لأنهم لا أجواف لهم ولا يحتاجون إلى الأكل والشرب، فمن يحتاج إلى الأكل والشرب ويحتاج إلى أحد يساعده في قضاء حوائجه فهو الناقص. ولذلك الأكل والشرب صفة كمال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. صفة نقص بالنسبة لمن؟ للخالق، لأنها أصلا ناتجة عن ماذا؟ عن فقر وعن نقص وعن حاجة إلى من يعينه للقوام والعيش في هذه الحياة. فاتضح من هذا أن التشبيه بالناقصات يؤدي للنقص، والتشبيه بالمخلوقات نقص في حق الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك كله. وإذا كانت بعض المخلوقات منزهة كالملائكة نقول إنها صمد، بحيث لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام وشراب، لأنها لا أجواف لها، هكذا ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى هو أحد صمد لا يحتاج إلى أحد، لا في يعني أفعاله ولا في صفاته ولا في غناه ولا في تصرفاته، فهو وحده المتفرد بكمال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. إذن هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون بإثبات ما أثبت الله له وبنفي ما نفى الله عنه، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. اقرأ مرة أخرى. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق، وقد تقدمت قاعدة وهي أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. ليس المقصود هنا التفصيل، وإن المقصود ماذا؟ الإجمال، الإجمال، وليس المقصود تشبيهه بالمخلوقين، وإن المقصود وصفه بصفات ماذا؟ الكمال ونعوت الجلال. فكل وصف بشكل عام اتصف به المخلوق لا يعتريه نقص بحال وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. هذا لا يمكن تفصيله على سبيل ماذا؟ التفصيل، وإنما هو إجمال. ومثله كل وصف نزه عنه المخلوق فالله تبارك وتعالى منزه أيضا عنه. وبين هذا وذاك أمور تختص بالمخلوق هي كمال في حق المخلوق، نقص في حق من؟ في حق الخالق، كالوالد والولد. نعم فضل. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هنا يعني بين بعد أن بين هذه القاعدة، كل وصف كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله تعالى أولى به، وكذلك عكسه، بين أن السمع قد دل على ذلك. فإن قوله سبحانه وتعالى الله الصمد دل على اتصافه بجميع صفات ماذا؟ الكمال. ولذلك يقول ابن عباس في معنى ذلك: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظ عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، والقدير الذي كمل في قدرته، والعليم الذي كمل في علمه، والشد وهكذا، والقوي الذي كمل في قوته وهكذا. فإن كل أمر له منه صفات الكمال سبحانه وتعالى. ولذلك جاء وصفه بقوله: الله الصمد، فيشمل الذي لا جوف له، ويشمل الذي تصمد إليه الحوائج في قضاء حوائجهم، الخلائق في قضاء حوائجهم، ويشمل السيد الذي كمل في سؤدده وفي عظمته وفي جميع أموره سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة تسمى نسب الرحمن، وذلك لما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن كفار قريش قالوا: انسب لنا نفسك، اوصف لنا نفسك، انسب لنا ربك، اوصف لنا ربك. فنزلت الآية السورة الكريمة بكمالها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك فإن هذه السورة من أعظم السور، بل هي أفضل السور. وكان رجل، روى الإمام البخاري ومسلم أن رجلا كان يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد في نهاية كل ركعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لماذا يفعل ذلك، قال: أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم قل والله أحد تعدل إيش ثلث القرآن، لاشتمالها على دلائل التوحيد كاملة. ولذلك أفردها بعض العلماء بمؤلف خاص كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم وغيرهم أفردوا هذه السورة بتفسير خاص بيّنوا فيه أهمية هذه السورة، ولذلك يسن لنا قراءتها في عدة مناسبات، في ركعتي الفجر، وفي ركعتي المغرب، وفي ركعتي الطواف، وفي آخر ركعتين من الوتر، أعني سورة الإخلاص. فينبغي لنا أن نقرأها ونحن نتأمل معناها ونعمل بمقتضاها. نعم. ولذلك استشهد على نقص على عدم استحقاق عيسى وأمه الألوهية لما يعتريهما من نقص، لأنه ولد منها وولد من غير أب أيضا بفضل الله جل وعلا. فأنكر الله على كفار على الكفار من اليهود والنصارى القائلين أنه ابن الله، نعم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. استشهد على نقصهما بأكلهما ماذا؟ الطعام، إذ الإله لا يحتاج إلى طعام. نعم. قال فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك، يعني جعل ذلك جعل أكلهما الطعام دليلا على عدم استحقاقهما للألوهية. نعم. فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، والكبد والطحال ونحو ذلك هي، يعني إذا كان منزه عن الأكل والشرب فتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب من باب أولى وأحرى. نعم. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. أعد هذا. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. كذلك يعني هنا بين أن الرب سبحانه وتعالى القادر على كل حال والمتصف بصفات الكمال، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ويعني من فاستغناؤه عن الأكل والشرب يعني يلزم منه استغناؤه عن آلات ذلك، عن آلات ذلك مثل الطحال والكبد ونحو ذلك، أن هذه تعوض نقصا يتعلق بالأكل والشرب، وكل لهم له وظيفة معينة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما يعني يؤدي إلى نقص أو عدم احترام فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، ويعني يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. فالذي يعني يفعل الأمور ويقدر عليها ويسعف بها غيره وينفع بها غيره ويوجدها لغيره هو الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكر، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، ونحو ذلك. يعني الذي يتصف بصفات الكمال فإنه منزه عن سائر صفات ماذا؟ صفات النقص. إذ أن كل صفة كمال يتنزه أو يتمدح بها سبحانه وتعالى هي في حقه يعني تدل على نفي ما يضادها وما يناقضها أو ما يخالفها. فإذا وصف سبحانه وتعالى بماذا؟ بالسمع، استلزم ذلك أنه غير أصم ولا شك. وإذا وصف باسم البصر استلزم أنه غير أعمى. وإذا وصف بالغضب والسخط استلزم أنه يعني لا يتصف بضد ذلك. وإذا وصف بالحياة فهو مستلزم لنفي الموت عنه. وهكذا كل ما أخبر الله به من صفات الكمال ونعوت الجلال تنفي عنه ما يضادها من ذلك الحال. نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدان ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. هذا يعني إذا علمنا أنه لا يشبه أحدا من خلقه، وأن ذاته لا تشبه الذوات، وأن حقيقته لا تشبه حقيقة الآخرين، وأن غناه لا يشبه غنى الآخرين، وأن يده ليس كيد المخلوقين، وأن سمعه ليس كسمع المخلوقين، هذا مفطورة عليه الفطر أصحاب قد فطر عليه أصحاب الفطر السليمة. علم بأن له صفات الكمال، صفات الكلام الكمال ونعوت الجلال، وأنه ما دام متصفا بهذه الصفات الكاملة فإنه وحده الذي يحتاجه الناس، وهو لا يحتاج إليهم، وهو وحده الذي يقيم الناس ولا يقيمونه، وهو وحده الذي يعني يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ولا داعي لأن نتعلق ببعض الخرافات التي أو البدع التي تكمن في نفي الأسماء والصفات أو نفي بعضها أو نفي جزء منها أو إفضاعها للعقل أو نحو ذلك مما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه، ويجب أن يربأ به عنه وأن يبعد به عنه، لأن هذا هو طريق الخير والهدى والرشاد والفلاح. نعم، اقرأ هذا مرة أخرى. وأيضا قد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. يعني هو يريد أن يبين أن العقل يدل على ما يدل عليه السمع من إثبات حقيقة له لا تشبه حقائق الناس، ومن إثبات ماهية له لا تشبه الماهيات، ومن إثبات صفات له لا تشبه الصفات، كما دل على ذلك الفطرة العقل، السمع دل على ذلك العقل، وكذلك دلت عليه الفطرة السليمة. نعم. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، ما وجب لها، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك. لا، مرة أخرى. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى. يعني لو قدر إذا أن أي حقيقتين مثل المخلوقين، الإنسان مع الإنسان الآخر، كل منهم يجوز عليه ما يجوز على الآخر، الجبل يجوز عليه ما يجوز على الجبل الآخر، النهر يجوز عليه ما يجوز على الجبل الآخر، أما الحقيقة الإلهية فإنها لا تشبه، فإن الله تعالى لا يشبه أحدا ولا تشبه حقيقته حقيقة أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم. ووجب لها ما وجب لها نعم، وامتنع عليها ما امتنع عليها، يجوز لها ما يجوز عليها، ويجب عليها ما يجب لها، ويجب لها ما يجب لها، يعني يجب لها من الأسماء والصفات ما يجب لتلك الحقيقة، ويمتنع عليها ما يمتنع عليها، فهكذا ولله المثل الأعلى، يعني ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه يجب أن يسلك فيه طريق واحد الذي ينزه به الله سبحانه وتعالى. نعم. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق. هذا لو قيل بتماثل الحقيقتين، ولكن إذا قيل بتنافي وأنه لا علاقة لهذه الحقيقة بتلك لم يتماثل أيضا في باب الأسماء والصفات. نعم. ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك، من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجبا بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. يعني كما تقدم النفي النقيضين، هنا يمتنع ماذا؟ جمع النقيضين، إذ لا يصح أن تكون حقيقتين متساويتان يستحق أحدهما يستحق الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض، فالواجب أن ننزه الله تعالى عن جميع مشابهة المخلوقين، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع ما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. من هنا إذا علمنا أنه ليست الحقيقة كالحقيقة فكذلك ليست الصفة كالصفة، فما تقوله جماعة هشام بن الحكم وهم الهشامية ومن نهج نهجهم من المشبهة القائلون إن له، القائلين إن له يد كيد كيدي، إن له يدا كيدي، وله جسما كجسم كذا، وله جسم طوله في عرضه كذا وكذا، لا شك أن هذا كفر ومبالغة في تشبيه الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم. وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. يعني مثل ما ضرب الأمس من التجسيم من ذكر الجسم والحيز والجهة، وإن كان قد يحتمل حقا وباطلا، إلا أن الواجب هو ماذا؟ السكوت عنه والكف عما كف الله عنه، ولا نبحث فيما وراء ما ثبت من في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني يجب علينا التوقف فيما سكت الله عنه، وقد ذكرنا لكم بالأمس الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالواجب علينا أن ننفي ما نفى الله عن نفسه، أو نثبت ما أثبت الله لنفسه، وأن نسكت عما سكت الله عنه، وخصوصا الألفاظ المحتملة للحق والباطل. هذا والله أعلم.